بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس السابع من مجالس التعليق على منظومة حوادث السنين النبوية للعلامة ببهاوي العاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: وعام نون وثلاث خرجا مهاجرا ولم يلاق حرجا حتى انتهى لطيبة الغراء دار المنى والأمن والبهاء. تطرق هنا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا قبل أن أول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي نفرا من الأنصار عند منى يحلقون رؤوسهم، فعرض عليهم الإسلام فقبلوا، ثم جاءه من العام الذي بعد ذلك جماعة منهم فبايعه منهم 12 رجلا وهي بيعة العقبة الأولى، ثم جاءه بعد ذلك جماعة منهم فبايعوه بيعة العقبة الثانية، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام، وعبد الله بن أم مكتوم في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الأنصار القرآن والإسلام، وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة، وهاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المدينة أصبحت دار إسلام. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن الله سبحانه وتعالى له في الهجرة، وخرج أصحابه حتى لم يبقى بمكة من غير المحبوسين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. ثم إن قريشا أحست بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى المدينة، واجتمعت في دار الندوة وهي دار بناها قصي بن كلاب، وكانت قريش لا تقطع أمرا إلا فيها، وتدارسوا رأيهم ماذا يفعلون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحسوا بأنه خارج. فقال بعضهم: نخلي بينه وبين قبائل العرب، وقال بعضهم: بل نحبسه فلا يخرج. ثم إن الشيطان تمثل لهم في صورة شيخ نجدي وقال: إنه قد بلغني أنكم تتشاورون بشأن هذا الرجل وإن لي رأيا، فجلس معهم وأشار عليهم. ثم إن أبا جهل قال: أرى أن نأخذ من كل بطن من بطون قريش رجلا وأن يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في قبائل قريش، وحينئذ يرضى مواليه من بني هاشم بالدية فنديه ونكون فنديه وحينئذ نكون قد استرحنا منه. وهذا الذي أشار له الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك أي يحبسوك، ويقتلوك ويخرجوك، هذه الاحتمالات الثلاثة التي كانت مطروحة عنده: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم إن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قررت قريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن لا يبيت في مضجعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يتسجى ببرده وأن يبيت في مضجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه، وهي من مزاياه حين بات يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وكانت قريش تطلع فترى علي بن أبي طالب مسجى ببرده فيقولون هذا محمد، وينتظرون خروجه ليقتله. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذر عليهم بعض الحصى فسقطوا نائمين، ولما استيقظوا وجدوا التراب على رؤوسهم، ودخلوا على علي رضي الله تعالى عنه فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجاءه في الهاجرة في وقت لم يكن يزوره فيه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال أخرج من عندك، قال إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر فالصحبة الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قط حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح حين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته في الهجرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مختفيين حتى دخل غار ثور، وهو الغار الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد أحكم خطة الهجرة، فأمر عامله وراعيه عامر بن فهيرة أن يريح عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم لكي يحلبا منها ويشربا من لبنها، وأمر ابنه عبد الله وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه أن يظل في أندية قريش يتحسس الأخبار، ثم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بما عنده من الأخبار. وأمر ابنته أسماء بأن تروح عليهما وتغدو بالطعام. فالهجرة خطط لها آل أبي بكر الصديق، وهي من بركاتهم ومزاياهم العظيمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يريد أن يخف الطلب، لأن قريشا أول الأمر كانت قد نذرت وحددت 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار حتى هدأ الطلب، وظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت منها وأنه لم يعد بإمكانها أن تدركه. وعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد تعامل مع رجل من المشركين يقال له عبد الله بن لريقط الدؤلي، وكان رجلا مشركا، ولكنه مع ذلك كانت فيه أمانة، فهو يعلم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقد تعامل مع أبي بكر على أن يأتيهم بالرواحل بعد 3 أيام. وقريش تقول من جاء بمحمد أو بأخباره نعطيه 100 من الإبل، ولكن سبحان الله بعض الناس فيهم أمانة، فهو مع شركه إلا أنه كان أمينا، وجاءهم بالرواحل بالإبل التي سيركبون بعد 3 أيام. وهكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر راكبين، وهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة التي يهاجر عليها، فقال لا، إلا أن تبيعني إياها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر بنفسه وماله، فباعها له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رجليه من مكة ودخل الغار وركب الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع والمواطن التي يكون فيها مشرعا للناس يعمل الأعمال العادية التي بإمكان كل أحد أن يعملها إن يعملها، بخلاف ما لم يكن فيه مشرعا للناس كالإسراء والمعراج، فإنه جيء بالبراق للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء. قد كان من الممكن أن يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بالبراق، فالمدينة أقرب من السماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ليس مشرعا للناس، وأما في الهجرة فهو مشرع للناس لضعفاء الناس وأقويائهم، فلذلك يستعمل الأسباب العادية، يستعمل الأسباب العادية التي يستعملها جميع الناس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ومعهم عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه، وهو رجل صحابي كما بينا، ومعهم رجل من المشركين لم يثبت له إسلام، وهو عبد الله بن لريقط، هو دليلهم الذي سيدلهم على المدينة. ثم إن قريشا بحثت كل البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخباره، وبينما رجل من بني مدلج بن بكر بن كنانة يقال له سراقة بن مالك بن جعشم في ناد من أندية قريش، إذ جاء شخص فأخبر أنه رأى نفرا يسيرون بموضع كذا، فأسكته سراقة وقال أولئك قوم بنو فلان يبحثون عن ضالة لهم، لأن سراقة يريد أن يفوز بالسبق الذي أعدته قريش وهو 100 من الإبل. فأخذ سيفه ورمحه وفرسه واستقسم بالأزلام، وهي سهام كانوا يستقسمون بها، منها ما ينهاهم عن فعل الأمر، يعني يكتب عليه أنك لا تفعل مثلا، ومنها ما هو على العكس من ذلك وقد أبطلها الإسلام. كانوا يستقسمون بالأزلام فيرمون بعض السهام، فقد يقع السهم الذي يأمرك بأن تذهب، وقد يقع السهم الذي يأمرك بأن لا تفعل، فخرج السهم الذي يكرهه، ولكنه لم يبالي فخرج. فلما كان على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه، غابت قوائم فرسه في الأرض وسقط عنها سقطة شديدة، ثم قال تعس، وفتح كنانته واستقسم مرة أخرى بالأزلام فخرج السهم الذي يكره، ثم ركب فرسه مرة أخرى فما كادت تجاوز مكانها حتى سقطت سقطة عظيمة وغابت قوائمها في الأرض، وعلم أنهم معصومون منه، فناداهم الأمان. فلما جاءهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يكتب له كتابا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا لبست سواري كسرى. وقد تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار بالمغيبات في ذلك، فلبس سواري كسرى حين فتحت مدائن كسرى في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة حين وصل قديد بامرأة يقال لها أم معبد، وهي عاتكة بنت خالد الخزاعية رضي الله تعالى عنها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي في خيمة لها، وسألوها عن الطعام فلم يجدوا عندها شيئا، ووجدوا عندها شاة قد خلفها الهزال، فاستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلبها ولم يكن فيها لبن، فدرت للنبي صلى الله عليه وسلم وحلب منها لبنا كثيرا، شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي وشرب أصحابه، ثم ترك لها القدح مليئا باللبن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما جاءها زوجها قال ما هذا؟ قالت جاءنا رجل مبارك من شأنه كذا، ووصفته له وصف أم معبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم معروف مشهور في الكتب، وقد أكرمها الله تعالى بالإسلام بعد ذلك فأسلمت، فهي من صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت قريش في أنديتها هاتفا من الجن يهتف فيقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ثم ترحلا فأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم مسيره حتى دخل المدينة، وكان أهل المدينة قد سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون في كل يوم حتى ترتفع الشمس فيردهم حرها، ثم إنهم في يوم من الأيام خرجوا حتى ارتفعت الشمس واشتد حرها فرجعوا، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عادوا إلى منازلهم. ولا يصح ما يروى في شأن ما أنشدوه من النشيد المشهور طلع البدر علينا، هذا النشيد لا علاقة له بالهجرة، لأن ثنيات الوداع ليست في الطريق التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها المدينة. والصحيح أن هذا النشيد كان في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى غزواته، وهي غزوة تبوك على الصحيح، ولم يكن في الهجرة، لأنهم قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وثنيات الوداع ليست في طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل المدينة منها، فهذا النشيد ليس متعلقا بالهجرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى قباء، وكان قد خرج يوم الاثنين ودخلها أيضا يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ونزل عند كلثوم بن الهدم رضي الله تعالى عنه في قباء، وهي منازل بني عمرو بن عوف من حي الأوس، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج منها يوم الجمعة على المشهور، وقيل أقام فيها أكثر من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى بقباء المسجد المعروف، مسجد قباء الذي هو أول مسجد أسس على التقوى كما وصفه الله تعالى بذلك، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من قباء راكبا ناقته، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف بواد يقال له رانوناء، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصلي الجمعة بمكة، لأنه لا أمن في مكة ولا يمكن أن يجتمع الناس للصلاة فيها بسبب فتنة المشركين لهم، فكانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في حي بني سالم بن عوف بواد يقال له رانوناء من أودية المدينة. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته، فكان لا يمر بحي من الأنصار إلا دعوه لأن يقيم فيهم، ويقولون هلم إلينا هلم إلينا هلم إلى العدد والعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الناقة تمشي حتى بركت بفناء مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ مربدا. والمربد هو مكان لتجفيف التمور، كان حائطا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأصل حائطا تجفف فيه التمور، كان مربدا لسهل وسهيل ابني عمرو، كان مربدا لسهل وسهيل ابني عمرو، وكان يتيمين في حجر معاذ بن عفراء، كان يتيمين في حجر معاذ بن عفراء، هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، اشتهر بالنسبة إلى أمه وهي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة صحابية رضي الله تعالى عنها، ولها مزية ليست لغيرها من نساء المسلمين، وهي أن سبعة من أولادها شهدوا بدرا، ولا يعلم ذلك لامرأة غير عفراء بنت عبيد بن ثعلبة رضي الله تعالى عنها. فلما بركت ناقته بفناء المربد، بفناء ذلك الحائط، قال يا بني النجار ثامنوني حائطكم، بيعوا لي حائطكم. فقالوا بل نرضي الأيتام ونعطيه لك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأقام عند أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان يسكن معه في غرفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن في أسفلها وأبو أيوب في أعلاها. ويذكر أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم منه أخذه يتبرك منه هو وزوجه رضي الله تعالى عنه وعنها، يتتبعون آثار مواضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك بإجماع أهل العلم، وتلتمس منه البركة باتفاق أهل العلم. وفي ليلة من الليالي جاءه بالعشاء، فلما رجع ليأخذه لم يجد أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك عليه. ثم إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال إنكم وضعتم من هذه الشجرة يعني الثوم، وأنا أناجى فلا يحل لي أن أكلها لأنها كريهة الرائحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الأشياء الكريهة الرائحة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب حتى بنى المسجد والمساكن، فبدأ ببناء المساجد وبناء المسجد، وأقبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبنون المسجد، وكان أحدهم يحمل اللبنة واللبنتين. وفي ذلك قال بعضهم لعمار إنه ينبغي أن يحمل لبنتين، فقال قتلوني يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما تقتلك الفئة الباغية. وكان بعضهم يقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. حتى أكملوا بناء المسجد، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم مساكنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ معه زوجة له مدخول بها، وهي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وأما عائشة فإنه لم يدخل بها حين كان قدم المدينة. وللنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بنتان غير متزوجتين، وهما أم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، فكان تامع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بنى لهما، وكذلك بنى لمواليه وعبيده. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى تلك المساكن، ثم انتقل عن السكن عند أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. وتلاحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى عطلت بعض الدور بمكة هجرة لم يبق فيها أحد. بعض دور أهل مكة أغلقت لأن أهلها قد هاجروا جميعا، لم يبق فيها أحد. منها دار آل جحش أغلقت لأن أهلها هاجروا جميعا، وكذلك دار آل موعون من بني جمح أغلقت أيضا بمكة لأن أهلها هاجروا جميعا، وكذلك بنو البكير من بني سعد بن ليث أيضا عطلت دورهم هجرة. قال: وعام نون وثلاث خرجا مهاجرا ولم يلاق حرجا حتى انتهى لطيبة الغراء دار المنى والأمن والبهاء، ثم بها أقام، يعني أنه أقام بطيبة أي بالمدينة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وسماها طابة وغير اسمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الأسماء القبيحة، وهي اسمها يثرب، وكأنه فهم منها معنى التثريب وهو اللوم، فلم يحب هذا الاسم فغير اسمها، سماها المدينة وسماها طيبة وطابة. قال: ثم بها أقام حتى احتضر وعمره صجن. عمر النبي صلى الله عليه وسلم بحساب الجمل صجن، الصاد 60 والجيم 30 كما تقرر كما هو معلوم. ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.